أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متصلا مع شرح الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث 19 وأخذنا بعض مفرداته، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في اللقاء السابق تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. واليوم نكمل إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة: وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، الاستعانة هي طلب العون من الغير. والأصل في طلب الاستعانة أنه الأصل في طلب الاستعانة إذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وفي أمر لا يقدر عليه البشر، فالاستعانة بالله هنا لازمة، ولا يجوز للعبد أن يستعين بغير الله تبارك وتعالى. فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز للعبد أن يستعين بغير الله. فقوله إذا استعنت فاستعن بالله هو يشبه قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا في الحديث قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الآية قال: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا هذا من قول العبد، من دعاء العبد في الحديث، يعني حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: قد فعلت، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. فقوله إياك نعبد، وهنا قدم، هنا عندنا تقديم وتأخير. أصل الكلام: نعبد إياك ونستعين بك، يعني نعبدك، نعبدك ونستعينك. فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين، هنا هذا التقديم يفيد الحصر، يعني كما لا نعبد إلا إياك، لا نستعين في عبادتنا وفي أمورنا إلا بك. إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بغيرك. والمراد هنا كما ذكرت لكم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقول الله في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله جمع علم الأولين والآخرين في القرآن، إن الله جمع علم الأولين والآخرين في القرآن، وجمع علم القرآن في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى الآية يعني إياك نعبد، فالعبادة لا تصرف إلا لله، كل صورة من صور العبادة القولية أو الفعلية أو القلبية صرفها لغير الله شرك. والعبد الأصل أنه ضعيف، العبد في أصله ضعيف، لذلك في عبادته لربه يحتاج أن يستعين على هذه العبادة بالله عز وجل. فمهما كان العبد قويا، إن لم يعنه الله لن يقدر على فعل ما أمر به، ولا الانتهاء عما نهي عنه. فإياك نستعين يعني نستعين بك وحدك لا شريك لك. وهذا كما ذكرت في مسألة لا يقدر عليها إلا الله، فالاستعانة بغير الله في مثل هذا شرك، فقوله إذا استعنت فاستعن بالله. فالصورة الأولى الاستعانة بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا هو، والاستعانة بغيره شرك. الصورة الثانية من الاستعانة الاستعانة بالأمور المباحة أو فيما يقدر عليه العبد، فيما يقدر عليه العبد، وهذا جائز أن تستعين على أمر يقدر عليه العبد. هذا يدخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو سألت إنسانا أن يعطيك شيئا أو أن يعينك على حمل شيء أو على رفع شيء وهو قادر على مثل ذلك فهذه استعانة محمودة وهي من التعاون على البر والتقوى، ومع ذلك ترك الاستعانة بالناس مما من الأمور التي تحمد. فإن استطعت أن لا تستعين يعني تستعين بأحد على شيء من أمر دينك أو دنياك وخاصة أمر دنياك فافعل. فقد كان أبو بكر الصديق كان لا يسأل أحدا شيئا، كان إذا كان على راحلته وسقط الصوت من يده، الصوت هو كالعصا التي تضرب بها الدابة أكرمكم الله، إذا سقط الصوت من يده لا يسأل أحدا أن يعطيه إياه، بل ينزل ويأخذ صوته بيده. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في خاصة أنفسهم ألا تسألوا الناس شيئا، لأن المسألة مهما كانت لا تخلو من نوع إظهار الحاجة والافتقار إلى الخلق، والأصل أن الإنسان لا يظهر افتقاره إلا إلى ربه تبارك وتعالى. فطلب العون مما يقدر عليه الناس يعني جائز وإن كان تركه أولى. وفي قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني موسى عليه السلام لما استعانه ذاك القبطي على اليهودي على القبطي أعانه، فطلب العون كما ذكرنا فيما يقدر عليه العبد جائز لكن تركه أولى. وكذلك من أنواع المسألة أو من أنواع الاستعانة أن تستعين بشيء أمر الله به تتقوى به على طاعة الله. قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا من الأمور الحسنة. شوف انظر هنا الاستعانة بماذا؟ أن تستعين بطاعة الله على أمرك. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر قيل هو أصل يعني الصبر التحمل حبس النفس على الأمر المقصود، وقيل الصبر هنا الصيام. واستعينوا بالصبر والصلاة، فالعبد يستعين بالصبر وإن قلنا بالصيام وبالصلاة على أمر دينه ودنياه. فالله جل وعلا في عون العبد كلما كان العبد إلى الله أقرب كلما كان رب العزة إلى هذا العبد أقرب. إن جاءني كما قال في الحديث القدسي إن جاءني يمشي أتيته هرولة، إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. فكلما كان العبد أقرب إلى ربه كلما كانت معونة الله لعبده أقرب. فالاستعانة بما أمر الله به كالصبر والصلاة. وهنا مسألة لا بد من فهمها فهما دقيقا، كيف نميز بين الاستعانة الجائزة والاستعانة غير الجائزة. طلب العون يحتاج من ممن طلب منه أن تتوفر فيه ثلاثة أشياء حتى يكون طلبك صحيحا. يحتاج أن يتوفر في المسؤول وفي المستعان به ثلاثة أشياء، الأول أن يكون المسؤول والمستعان به حيا، أن يكون حيا، فطلب المعونة وطلب المسألة من غير الحي كالميت أو الحجر أو الشجر هذا شرك بالله عز وجل. وإلا المشركون ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتقربون، يسألون الأصنام يتقربون بها إلى الله، ما نعبدهم يعني ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والأصنام ميتة. إذن الأمر الأول الذي لابد أن يتوفر في المسؤول أن يكون حيا حيا. الثاني يشترط في المسؤول أن يكون حاضرا حتى يسمع نداءك عندما تدعوه، وحتى يكون قريبا منك ليعينك في مسألتك وفي حاجتك، أن يكون حاضرا. حتى وإن كان حيا لو لم يكن حاضرا هذا أيضا يدخل في الشرك أو في وسائل الشرك. يعني بعض الناس هنا في هذا المكان مثلا ويطلب العون من إنسان في بلد آخر، يا فلان أغثني، يا فلان أعني، يا فلان أدركني، وهو إما أن يكون ميتا فهو ميت وغائب، أو أن يكون حيا فهو حي لكنه غائب. والمسؤول حتى يعينك في مسألتك لابد أن يكون حيا حاضرا، فإن كان حيا غائبا فهذا يدخل في وسائل الشرك وأسباب الشرك. لماذا؟ لأنك عندما تسأل ميتا تعتقد أن الميت يعلم الغيب، يعلم بحاجتك وبحالك، هو ميت الآن، هو في البرزخ، لا تدري أفي نعيم ينعم فانشغل بك عن الناس بنعيمه، أو في عذاب يعذب فاشتغل بعذاب نفسه عن الناس. وكذلك الغائب، عندما تسأل غائبا هذا يعني أنك تعتقد أن هذا الغائب يعلم الغيب، يعلم الغيب. نعم الكرامة موجودة والإقرار بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة، لكن بشروطها وضوابطها. إذن سؤال الغائب حتى وإن كان حيا هذا من وسائل الشرك التي تدعو إلى الشرك. الثالث أن يكون قادرا، أن يكون قادرا على ما تسأله. فلو سألت إنسانا أن يحمل معك الجبل أو أن يرفع معك هذا المسجد، فهو أحد أمرين، إما أنك تسخر منه وهذا ما ينبغي لمسلم، إما أنك تسخر منه، أو أنك تعتقد أن له قدرات يعني غير اعتيادية، فإن كانت له هذه القدرات فبها ونعمت، وإلا فهذا يدخل في باب الاستهزاء والسخرية. إذن إن أردت أن تستعين بأحد فانظر إلى هذه الثلاث. أنا أريد أن أحرك هذا الميز مثلا، أقول يا فلان أعني لنحمل هذا، فلان حي وفلان حاضر وفلان قادر على أن يعينني. بهذا إن وجدت هذه في المخلوق فسؤاله جائز وترك سؤاله أفضل. أما الذي يستحق أن يسأل مطلقا ويستعان به مطلقا فهو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، والله تبارك وتعالى حاضر معنا بعلمه، هو أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وهو قادر لا يعجزه شيء، حي حاضر قادر سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فاستعانتك بربك، سؤالك لربك واستعانتك بربك تكون إما لطلب خير ترجوه، أو لدفع شر تخشاه أو لتحصيل مصلحة دنيا، طلب خير أو دفع شر أو تحصيل مصلحة دنيوية، وكل هذا بيد الله عز وجل. ويدلنا على هذا تكملة الحديث، ماذا قال؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال واعلم، يقول ابن عباس والكلام للأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فتأملوا بارك الله فيكم، عندما قال له إذا استعنت، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال له اعلم لو أن الأمة، إذن من سأل الله ومن استعان بالله لم يحتج إلى أحد، وإن احتاج إلى أحد فيعلم علم اليقين أن هذا الأحد، هذا الشخص الذي أعانه، لولا أن الله يسره له لم يتيسر. حتى في الأشياء التي تقدر عليها أنت، أشياء أنت تقدر عليها مع قدرتك عليها، استعن بالله عليها. أشياء لا تقدر عليها وتستعين بغيرك ممن يقدر، اعلم أن الله إن لم ييسره لإعانتك لم يتيسر. فاجعل كل أمرك وتوكلك عليه فيما تقدر عليه وما لا تقدر عليه. قال واعلم أن الأمة، والمراد بالأمة هنا الخلق جميعا، الأمة، الإنس والجن، بل حتى الملائكة، وإن كان خطاب الأمة إذا أطلق هنا يراد منه يعني الإنس والجن. هؤلاء الإنس والجن، جميع الجن وجميع الإنس من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هؤلاء جميعا لو اجتمعوا بملوكهم بفقرائهم بالمتجبرين منهم بجميع أصنافهم وألوانهم، هؤلاء لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء، وهنا الشيء جاء منكرا، يعني أقل شيء تتصوره، أقل شيء، هؤلاء لو اجتمعوا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن حتى وإن أعانوك عليه فاعلم أن الذي يسر لك وأعانك وإياهم عليه هو الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك، على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا الذي كتبه الله عليك نفعا، وهذا الذي كتبه الله عليك ضرا، إن لم يعطك الله ما كتبك ويدفع عنك هو ما منع عنك، الأمة لن ينفعوك بشيء. ثم حتى تطمئن ويستقر قلبك ولا يتعلق بغير الله، من أعظم أسباب الشرك أن يتعلق قلب العبد بغير الله، قلبك لا بد أن يتعلق بالله. فإذا علمت أن الأمر كله بيد الله، النفع بيده والضر بيده، والأقلام قد كتبت ما أمر الله وجفت الصحف، اطمأن قلبك وارتاحت نفسك. وهنا مسألة، طبعا هذا في باب التوكل، وقد تكلمنا عن مسألة التوكل فيما سبق. في باب التوكل تتوكل على الله، لكن إياك أن تظن أن توكلك على الله يبيح لك أن تترك الأسباب. وعليكم السلام. توكلك على الله وتفويض أمرك له لا يعني أن تترك الأسباب، بل خذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب. يعني لو أن الأمة اجتمعوا وهيئوا الأسباب على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا إن أذن الله به. فأنت خذ بالأسباب وتوكل على ربها. ولو أن الأمة اجتمعوا وهيئوا الأسباب لضرك وإذائك لم يؤذوك إلا إن أذن الله فتوكل عليه ولا تخف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والقلم هنا المراد به قلم القدر، قلم القدر. والكتابة كما ذكر بعض أهل العلم كتابة القدر أربعة، وبعضهم قال خمسة. الكتابة الأزلية لما خلق الله القلم في حديث جابر، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب يا رب، قال اكتب ما يكون إلى قيام الساعة. وكذلك القلم يعني الكتابة العمرية، مرت علينا في حديث عبد الله بن مسعود يجمع خلق أحدكم 40 يوما في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم مثل ذلك علقة ثم مثل ذلك مضغة ثم يبعث الله ملكا فينفخ في الروح، فيؤمر بكتب 4 كلمات: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. هذه الكتابة الثانية العمرية لعمر الإنسان. والكتابة السنوية في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. والكتابة اليومية الدائمة كتابة الملكين على اليمين وعلى الشمال للحسنات والسيئات. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال في رواية الترمذي، يعني النووي جاء بروايتين، قال في رواية الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تجده أمامك. وتكلمنا عن المعية وقرب الله تبارك وتعالى من عبده. قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، المراد بتعرف إلى الله يعني اسأله، اسأله حال رخائك. الإنسان عادة متى يسأل، متى يسأل ومتى يتوسل؟ عند الحاجة والضيق. الإنسان عادة يسأل، يسأل ويدعو عند الحاجة والضيق. والأحسن والأكمل أن يسأل الإنسان ربه حال الرخاء وحال السعة. فإذا كان العبد ممن يسأل ربه في حال الرخاء فإن الله تبارك وتعالى سيستجيب له في حال الشدة. قال تعرف إلى الله في الرخاء، يعني إذا كنت غنيا فتعرف إلى الله بالنفقة، إن كنت صحيحا فتعرف إلى الله باستعمال قوتك وبدنك في طاعته، في الصلاة في الزكاة، عفوا في الصلاة في السجود في الركوع في الطواف في المشي في مصالح الناس. إن كنت من أهل الوجاهة تقرب إلى الله بجاهك والإصلاح وغيره. تعرف إلى الله في الرخاء. فإن كنت ممن تعرف ربك وتلتجئ إليه ولم تنسه في حال الرخاء فلن ينساك في حال الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما حال أكثر الناس إذا وقع في شدة يسأل ويدعو ويدعو ثم يدعو ويقول دعوت فلم يستجب لي، فيقال له أين أنت من ربك حال رخائك وحال صحتك؟ يعني الآن الصحيح كيف، الآن الصحيح المعافى كيف يتعرف إلى ربه في حال الرخاء؟ يشكر ربه على العافية التي عافاه في بدنه، يشكر ربه على الصحة التي ركبها وجعلها فيه، يشكر ربه على كل نعمه. هذا تعرف على ربه في الرخاء. فإذا أصيب بشدة الله تبارك وتعالى لم ينسه في شدته. وجاء في الأثر، جاء في الأثر أن العبد إذا وقع في كرب فسأل ربه قال الله عز وجل هذا صوت مألوف، يعني عفوا الملائكة تقول هذا صوت مألوف، فالله جل وعلا يقول هذا عبد سألني في حال رخائه فأنا معه في حال شدته، فأنا معه في حال شدته. ثم قال واعلم، وهذا يؤيد ما واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم يعني علم اليقين أن ما أخطأك أن ما أصابك أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ما أخطأك من الخير وما أخطأك من المصائب. يعني بعض الناس يذهب لطلب الرزق، يذهب لطلب الرزق ويصل إلى المكان الذي فيه الرزق لكنه لا يرزق، ثم يأتي بعده شخص فيرزق هذا الرزق. أخطأك وأصاب غيرك، الله جل وعلا كتبه له ولم يكتبه لك، الرزق هنا أخطأك. وكذلك القدر والمصائب، ما أخطأك لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني أحيانا يكون الناس مجتمعين بأعداد كبيرة جدا فتأتي مصيبة طلقة مثلا أو حجارة فتصيب شخصا دون البقية. طيب كيف اختارت؟ هل هذه جاءت هكذا عمياء؟ أبدا والله، الله جل وعلا قدرها أن تصيب هذا الشخص. كم من إنسان يتعرض إلى أسباب المهالك، أسباب الموت، لكنه لم يمت. من لطيف ما يذكر هنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه، لما كان على فراش الموت ساءه أن يموت على الفراش، فقام وتحامل على رمحه ليموت وهو واقف، قال لقد خضت أكثر من 100 معركة، 100 معركة، وخالد ليس كغيره من القادة يقف في نهاية الجيش ويعطي الأوامر، لا، خالد كان يخترق الصفوف. قال خضت أكثر من 100 معركة وليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، جسده هكذا، والآن أموت على فراشي كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء، ألا لا نامت أعين الجبناء. بعض الناس تجده يخاف من كل شيء حتى من ظله، وهذا خلاف الإيمان بالقضاء والقدر. خذ بالأسباب، خذ بأسباب السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ظاهر بين درعين، لبس درعين، لكنه لا يتوكل على الدرع بل يتوكل على الله. فاعلم أن ما أصابك من خير لم يكن ليخطئك لغيرك، فاطمئن، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا وصلت إلى يقين فستكون من أنعم الناس وأكثر الناس قناعة وطمأنينة. إن نفسا لن تموت كما قال عليه الصلاة والسلام، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، وإن الرزق إن لم يطلبه العبد طلب العبد، هو الذي يطلب العبد. فعلام يتنافس الناس وعلام يترددون في أمر الخير. كثير من الناس تجده يحجم عن أفعال الخير، يخاف، متردد، والخوف إذا كان في محله فلا بأس، لكن كثير من الخوف هو خوف مرض، خوف من الشيطان، الشيطان يخوف أولياءه. فالعبد يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر. النصر حليف المؤمن ولا بد. واعلم أن النصر مع الصبر، فالمؤمن منصور، والله جل وعلا تعهد وأخذ على نفسه الميثاق أن ينصر المؤمنين. ولكن مما قد لا يستوعبه بعض الناس يتصور أن النصر فقط في يعني مسألة الغلبة بالقوة، لا، من أعظم النصر الغلبة بالحجة، الغلبة بالحجة، ومن أعظم وأيضا من النصر الغلبة بالقوة، وربما من النصر ما لا يكون في الدنيا، بعض النصر يكون في الآخرة، بعض النصر يكون في الآخرة. الجبابرة والمتكبرون أي متى ينتصر منهم الضعفاء؟ لم ينتصروا عليهم في الدنيا بل في الآخرة، وقفوهم إنهم مسؤولون. فالنصر مع الصبر، وكلما كان الإنسان صبورا على طاعة الله صبورا عن معصيته كان قريبا من نصر الله في الدنيا وفي الآخرة. قال وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وأن الفرج، الفرج هو السعة و يعني عدم يعني عكس الضيق، فالفرج هو يعني تفريج الكربات. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وتعلم أن الفرج قريب، الفرج من الله تبارك وتعالى. قال واعلم وأن مع العسر يسرا، في قوله تعالى وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروي موقوفا عن بعض الصحابة قال لا يغلب يسر، لا يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أين هو ذكر العسر مرتين واليسر مرتين، كيف قال لا يغلب يسر، لا يغلب عسر يسرين؟ العسر هنا العسر جاءت معرفة، فهي في الموضعين واحدة، عسر واحد. أما اليسر فهي منكرة، والمراد يعني أكثر من يسر، فعسر واحد، عسر واحد ويسرين، فلا يغلب عسر يسرين. فأعلم أن الفرج مع الكرب، وكلما ضاق الأمر اتسع، كلما ضاق اتسع، وإنما يأتي الفجر بعد أحنك وأظلم ساعات الليل، وأظلم ساعات الليل. ومن كان واثقا بربه عز وجل فإنه لا يغلب، فإنه لا يغلب، ويعلم أن الفرج قريب. وإلا أنا أسألكم، يونس عليه السلام، يونس عليه السلام ألقي في البحر وجاء الحوت والتقمه، فهو في بحر ليس معه نجدة، وفي بطن حوت والحوت ينزل في الأعماق، يعني في أعراف البشرية، في مقاييس البشرية ليس له فرصة نجاة أبدا، لا توجد أسباب النجاة. مع ذلك يونس عليه السلام لأنه نبي مرسل يعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وأن الله جل في علاه يجيب دعوة الداعي، ما ترك السؤال والدعاء وهو في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فلا تستكثر شيئا على ربك، لا تستكثر شيئا على ربك، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء. لا تقول هذا مستحيل، عند الله لا توجد كلمة مستحيل. خذ بالأسباب وادع ربك وتوكل عليه، إن كان في الأمر خير يسره لك، وإن لم ييسره لك فاعلم إما أنه ادخره لك في الآخرة، أو صرف عنك من البلاء مثله، أو أنه سيعطيك إياه ولو بعد حين. فاعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فهذه الوصية العظيمة أخواني، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه وهو غلام، وهو غلام، وصية عظيمة. وأنا ذكرت في أول شرح هذا الحديث عبد الله بن عباس كان عمره 7 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه هذه الوصية العظيمة، وهي في باب التوكل على الله وهو عقيدة، وفي باب الاستعانة بالله ودعاء الله وكلها عقيدة، باب القضاء والقدر وكلها عقيدة. هذا يدلنا على أننا لابد أن نعلم أبناءنا، أن نعلم أطفالنا مسائل الدين ومسائل العقيدة وهم صغار، فإن العلم في الصغر كنقش على حجر. فهذا إن تعلم أمر دينه وخاصة الأمور المهمة في دنياه يكاد أن لا تخشى عليه بعد ذلك، لأنه يكون يعني قد نبت نباتا حسنا، والذي ينبت نباتا حسنا يعني بإذن الله لا تخشى عليه. أما إذا نبت هملا هكذا هملا لا، هذا يخشى عليه. وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يهودانه أو يمجسانه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. فالطفل يحتاج فقط أن تنمي فيه هذه العقيدة وهذا هذه الفطرة الكامنة فتجده على استقامة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلحنا وإياكم في أنفسنا وفي ديننا وفي أهلنا وفي عوائلنا وفي أطفالنا، وأن يعيننا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن نخلص له في الدعاء وفي الاستعانة وفي التوكل وفي أمرنا كله. ونسأله جل وعلا أن ييسر لنا أمر ديننا ودنيانا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله لنا ولكم.